وليس بصريح انه يعني عن شماله انه يرى بياض خد عن شماله، وانما مجمل حديث سعد مجمل، وحديث مسعود صريح، فالاقرب انه يسلم سلام المتساوي، والسلام عليك ورحمه الله، السلام عليك ورحمه الله متساويا، هذا هو الاقرب والله اعلم. وبهذا نكون قد انتهينا مما اردنا شرحه في دليل الطالب. ويعني بعض الاخوه يقول لو يعني مشينا اكثر وخففنا الشرح، لكن وجهه نظري اننا نطيل الشرح هذا انفع لطالب العلم، تحرير المسائل يا اخوان هو الذي ينتفع لطالب العلم، اما الشرح الخفيف لا يستفيد منه كثيرا. فيعني مثل يعني هذه الطريقه التي نسلكها هي التي ينتفع بها طالب العلم، وهي التي تكون لديه الملكه، وطريقه متوسطه يعني ليست طويله وليست ايضا يعني مختصره اختصارا مخلا في نظري، لكن يعني لا بد من التحقيق يا اخوان. طالب العلم لا ينتفع الا اذا حقق المسائل، كل مساله كما يعني ترون ناخذها ونعرف دليلها ونخالف فيها ونكون قول الراجح. لو مشيت على ابواب الفقه بهذه الطريقه فباذن الله تحصل الملك. امش على ابواب الفقه بهذه الطريقه التي نسير عليها، كل مساله خذها وحللها واعرف مراد المؤلف والخلاف فيها والادله وكون لك قول الراجح. هذه افضل طرق التفقه. ومن احسن يعني من يقول يعني من يفعل ذلك من العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن تيميه رحمه الله. هذه طريقه الشيخ محمد بن تيميه وانا اقتدي به في هذا. فارى يعني ان هذه الطريقه انها افضل من ان يعني نختصر ونقطع جزءا كبيرا من المنهج، يعني ليس قطع جزء كبير من المنهج ليس هو الغايه. الغايه هو ان نقف مع كل مساله ونحررها ونعرف كلام اهل العلم فيها ونبين القول الراجح فيها. ولعلنا يعني بهذا نكون قد يعني انتهينا ما اردنا شرحه، وان شاء الله تعالى يعني نكمل في العام القادم باذن الله تعالى في هذا الوقت نكمل ان شاء الله تعالى. وايضا الاخوه الذين لا يتيسر لهم الحضور كما ذكرت في يعني مقدمه الدوره ان شرحت دليل الطالب كاملا بهذه الطريقه، وربما يعني اطول منها، حتى اطول من هذه الطريقه، وموجود بالصوت، وان شاء الله يعني يفترض انه نزل كامل على الموقع، لا ادري الان هل نزل يا اخوان كاملا، وان شاء الله تعالى سيخرج ايضا مطموعا في مجلدات باذن الله تعالى، لكن يحتاج الى المراجعه والتنقيح، وهذا ربما يعني ياخذ وقتا. لكن يعني من فاته شيء مما مضى او يريد الاستماع لما بقي فهو موجود في موقع البث الاسلامي كاملا، ويفترض انه موجود في موقع على النت ايضا ان شاء الله تعالى. طيب نجيب عما تيسر من الاسئله، لعلنا يا اخوان نبدا بالاسئله المكتوبه. الاسئله المكتوبه يعني اصحابها احق. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نستاذن فضيلتكم في عرض بعض الاسئله. يقول السائل: رجل صلى صلاته في المسجد وبعد الانتهاء من الفريضه ذهب الى الخلاء ووجد على ثيابه نجاسه، فهل يعيد الصلاه ام لا؟ طيب هذه المساله يا اخوان شرحناها بالامس. قلنا ماذا فيها؟ من يذكرنا؟ تعيد السؤال مرة ثانية. رجل صلى صلاة وبعد انتهاء من الصلاة ذهب إلى الخلاء ووجد على ثوبه نجاسة، فهل يعيد الصلاة؟ شرحناها بالأمس، مرت معنا بالشرح. نعم لا يعيد. طيب ذكرنا دليلا، من يذكر لنا الدليل؟ أنا أختبر يا أخوان استيعابك. دليل، نعم أحسنت، حديث جبريل لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام من عليه فأتاه جبريل وأخبره بأن فيهما قدرا، فخلع النبي عليه الصلاه والسلام عليه واكمل صلاته ولم يعيدها من جديد. فدل ذلك على ان من صلى عليه نجاسه ثم تذكرها بعد الصلاه فانه لا يعيد الصلاه، واذا ذكر في اثنائها ازال النجاسه واتم صلاته. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل: احب الاعمال الى ربكم واذكاها، ذكر الحديث فاضل، واذكاها عند مليككم، وخير لكم من انفاق الذهب والورق، وخير لكم من الى اخر الحديث، يدل أن أحب الأعمال الذكر، فكيف نوفق بين من يقول أن أحب الأعمال الله الصلاة ومن يقول أنه ذكر؟ الصلاة مشتمل على ذكر أصلا، الصلاة هي مجموعة أذكار، فلا تنافي بين الحديثين. الصلاة إنما كانت أحب الأعمال لله تعالى لأنها ذكر لله تعالى، وأقم الصلاة لذكري، فهذا ما يؤكد يعني أن أحب الأعمال لله تعالى الصلاة، لأنها مشتملة على ذكر الله تعالى. بل إن هذا الحديث يعني يصلح ان يكون دليلا لان احب كون احب الاعمال الى الله الصلاه، لانها تشمل معظم انواع الذكر. نعم.